عرضنا، فإن أبيتم أن تسمعوا لشكاياتي فاهدوا إلينا سما ناقعا أو اقتلوني فقد سئمت حياتي. يا أمتي حار الفؤاد لصمتكم، يا أمتي حار الفؤاد لصمتكم، أثقلتني بالهم والحسرات، هيا استفيقي أمتي لا تركني كي لا تحل بأرضكم نكباتي، هيا ارفعي علم الجهاد ورددي تبا ثم تبا للبغاة. وجزاكم الله خيرا شيخ. يا أخي والله أبياتك ذبحتنا، الله نجعله في ميزان حسناتك. طب اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ايه يا شيخ، انا طالبة بس من حضرتك طلب. رقم تليفون حضرتك عشان في مشكلة شخصية اذا كان يناسب حضرتك. طيب خدي من الكنترول الان، خدي التليفون من الكنترول الان. ان شاء الله عايزك وجزاكم الله خير، وان شاء الله احنا عايزين نشترك في التبرع لسوريا، فحضرتك يا ريت توضح لنا ازاي نشترك. جزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك. طيب نستأنف يا اخواني، بارك الله فيكم. أنا أقول لكل من يراني الآن ويسمعني الآن ويرى مأساة سوريا، لو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حيا بيننا، ترى ماذا كان سيفعل؟ هل كان سيشجب ويستنكر ويذهب يطلب النصرة من هيئة اللمم للمسلمين؟ لا، النبي محمد كان راجل، النبي محمد كان راجل صلى الله عليه وسلم. لما خرجت المسلمة إلى سوق الذهب فراودها اليهودي على كشف وجهها فأبت، فجلست تشتري، فقام وربط طرف خمارها في طرف جلبابها، فلما قامت انحصر الثوب شيئا يسيرا عن ساقيها، فصرخت المسلمة بأعلى صوتها وإسلاما، فسمعها مسلم في السوق، فقتل اليهودي الذي كشف عن سوءة مسلمة، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فعلم النبي محمد بذلك. مسلم واحد قتل، مسلمة واحدة كشف شيء يسير من ساقيها على يد يهود. عمل ايه؟ بعث برقية شجب؟ لا، جيش الجيوش وحاصر يهود وطردهم من المدينة. الله أكبر. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا فعلنا؟ شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أذلنا إلا هيئة العفن؟ النبي محمد لو سمع إن إخوانه في الصومال أو إخوانه في سوريا يطلبون المعونة، والله لآثرهم على نفسه، لأطعمهم وجاع، لكساهم ولبس المرقع، كان يؤثر على نفسه. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه: جاءت امرأة أنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد، وقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي محتاجا إليها فلبسها، فقال أحدهم: ما أحسن هذه، فاكسونيها يا رسول الله. فقال: فنعم إذن. ودخل إلى بيته يخلع الثوب الجديد ويلبس المرقع القديم ويعطي الجديد لمن طلبه من المسلمين، فعتب الصحابة على من طلبه وقالوا: لقد رأيته أخذه محتاجا، وقد علمت أنه ما سئل عن شيء ومنعه. قال: رجوت بركتها وقد مست جلد رسول الله، ولعلي أتكفن فيها. أدي النبي محمد ما كانش بيبذل، ده كان بيؤثر على نفسه. ولله ضر القائل، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا. لما واحد غلبان يروح له يفرح بيه قوي، تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليكن لكم فيه قدوة. يا ملوك العرب، يا أمراء العرب، يا أصحاب المليارات، يا عرب، هو أنتم ملكوش في النبي محمد أسوة حسنة ليه؟ هو القرآن مش بيصح فيكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ اقتدوا بأصحاب النبي محمد، بأبي بكر وعمر وعثمان. عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال جات فرصتك يا عمر، مر من نفسك في حياتك تسبق أبا بكر. قال فجئت بنصف مالي. عمر بيتبرع مش بمية ولا بخمسين، بنصف فلوسه، وده شيء صعب. تخيل واحد النهاردة عنده مليون جنيه راح متبرع بنص مليون لسوريا، ده كأننا بنتكلم عن واحد بقى ايه من اساطير الاولين. انا عايزك تعرف يعني ايه التبرع بنصف المال. قال النبي لعمر فماذا تركت لاهلك يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي الاخر. وده جود وسخاء عجيب. وبينما هو على ذلك إذ أقبل الصديق الأول وضع مالا كثيرا بين يدي النبي. قال ما هذا يا أبا بكر؟ قال مالي كله يا رسول الله. قال فماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الرزاق صاحب المال صاحب النعمة الذي وعدني بالخلف، تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. أما عثمان فقد أحرز عثمان قصب السبق في الجود والعطاء في غزوة تبوك. وقف النبي على المنبر يحث الصحابة على البذل وعلى العطاء، فقام عثمان وقال يا رسول الله لك مني 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. قال النبي على المنبر اللهم ارضى عن عثمان. ثم نزل الدرجة الثانية وأخذ يحرض الناس على الصدقة، فقام أيضا عثمان وقال 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. فقال النبي اللهم ارضى عن عثمان. ثم نزل للدرجة الأخيرة وحث الناس على الصدقة، فقام عثمان وقال 100 ثالثة و100 فرس. اتبرع في 5 دقائق سيدنا عثمان ب300 جمل و100 فرس، دول يساووا ملايين النهاردة. أقل جمل ب10,000 جنيه، اضرب 10,000 في 300 وشوف الفرس ملايين ملايين. ثم انطلق عثمان إلى بيته وجاء بكيس فيه 10,000 دينار، والدينار يساوي 8.5 جرام ذهب، وجرام الذهب في مصر ب300 جنيه. احسب الحسبة على مهلك بقى وشوف سيدنا عثمان اتبرع بكام. كيس في 10,000 دينار ذهب صبها في حجر النبي، فأخذ النبي يقلبها في يده ويقول اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر وما أعلن وما أصر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أين أغنياء العرب؟ أين ملوك العرب؟ أين رؤساء العرب؟ أين أمراء العرب؟ أين قادة العرب؟ أين الذين يملكون المليارات؟ أين الذين يملكون الملايين؟ أليس لكم قدوة في رسول الله محمد؟ أليس لكم أسوة في أبي بكر وعمر وعثمان؟ اقتدوا بالنساء، قلدوا الحريم. حريم الصحابة كانوا أحسن من ملايين الرجال منا، بل أطفال الصحابة كانوا أفضل من ملايين الرجال منا. تقول أم سنان الأسدية لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي النبي في بيت عائشة فيه مسك وخلاخل وأقرطة وخواتيم، وقد ملئ مما بعث به النساء يعن به المسلمين في جهازهم، يعني لغزوة تبوك، يعني لجيش العسرة. النساء لما النبي قال أعينوا جيش الإسلام، لابسة خاتم رمته، ولابسة سلسلة قلعتها، ولابسة إسورة رمتها، ثوب مبسوط بين يدي النبي، ملاءة كبيرة اتملت ذهب. انت عندك كيلو ذهب يا مسلمة وعمالة تغيري في الحلق ده والإسورة دي والسلسلة دي والخاتم ده، ما تخلقي خاتم وتبرعي بيه للمسلمين في سوريا، ما تخلعي سورة من الأساور وتبرق، اخلعي غويشة، اخلعي حلق عشان ربنا يبيض وجهك يوم القيامة. وده مش صدقة منك، ده واجب عليك، هذا جهاد بالمال. حتى فقراء الصحابة كانوا يجاهدون بأموالهم. يقول أبو عقيل: بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين. صحابي نفسه يجاهد بفلوسه، مسكين جدا، راح اشتغل بالأجرة طول الليل يملى من البئر بالدلو وحبل الليف مية لأصحاب البيوت، وأجرته إيه؟ صاعين تمر. خد في النهاية صاعين تمر. قال: فأعطيت النبي صاعا للجيش وتركت آخر لأهلي. اتبرع ولو بجنيه، رب درهم سبق 100,000. اتعلم من سلفنا الصالح. ابن تيمية كان في طريقه للمسجد